بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، اليوم 22 من شهر جمادى الأولى من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. وقفنا في لقائنا الماضي عند سورة الأنبياء عند الآية 91، نواصل اليوم ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفرنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، قال قتادة أي دينكم دينا واحدة، قال محمد من قرأ أمتكم بالرفع ونصب أمة واحدة، فأمتكم رفع خبر هذه ونصب أمة لمجيء النكرة بعد تمام الكلام، هذا قول أبي عبيدة. وتقطعوا أمرهم بينهم، يعني أهل الكتاب، أي فرقوا دينهم الذي أمروا به يعني الإسلام فدخلوا في غيره، فلا كفران لسعيهم يعني لعمله، وإن له كاتبون يعني يحسب حسناته حتى يجزى بها الجنة. قال محمد تقول العرب غفرانك لا كفرانك، المعنى لا نجحد. وحرام على قرية أهلكناها، أي واجب عليها أنهم لا يرجعون. قال الحسن المعنى أنهم لا يتوبون ولا يرجعون عن كفرهم. وتقرأ أيضا وحرم على قرية. قال محمد حرم وحرام عند أهل اللغة بمعنى واحد أي واجب. قال الشاعر فإن حراما لا أرده رباكيا على شدوه إلا بكيت على عمر. حتى إذا، وقوله تعالى حتى إذا فتحت أي أرسلت، يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة يعني من كل أكمة يخرجون. قال محمد أن سلان في اللغة مقاربة الخطو مع الإسراع. واقترب الوعد الحق يعني نفخة الآخرة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يعني إلى إجابة الداعي. يا ويلنا، يقولون يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا يعني تكذيبهم بالساعة، بل كنا ظالمين يعني لأنفسنا. إنكم وما تعبدون من دون الله، قال الحسن يعني الشياطين الذي دعوهم إلى عبادة الأوثان، لأنهم بعبادة الأوثان عابدون للشياطين، حصب جهنم أي يرمى بهم فيها. قال محمد حصب جهنم ما ألقي فيها، تقول حصبت فلانا حصبا بتسكين الصاد أي رميته، وما رميت فهو حصب. أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها يعني الشياطين، وكلهم فيها خالدون العابدون والمعبودون، لهم فيها زفير قد مضى تفسير الزفير والشهيق، وهم فيها لا يسمعون. قال ابن مسعود إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخر، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخر، فلا يرون أن أحدا يعذب في النار غيرهم. ثم قرأ ابن مسعود لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا حسنى يعني الجنة أولئك عنها يعني النار مبعدون. قال الكلبي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل باب الكعبة ثم اقترأ هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فوجد منها أهل مكة وجدا شديدا. قال ابن الزبعراء يا محمد أرأيت الآية التي قرأت آنفا أفينا وفي آلهتنا خاصة أم في الأمم وآلهتهم؟ قال لا، بل فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم وآلهتكم. فقال خصمتك والكعبة، قد علمت أن النصارى يعبدون عيسى وأمه، وإن طائفة من الناس يعبدون الملائكة، أفليس هؤلاء مع آلهتنا في النار؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحكت قريش ولجوا، فأنزل الله جواب قولهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عزيرا وعيسى والملائكة لا يسمعون حسيسها يعني صوتها، إلى قوله الفزع الأكبر. قال الحسن يعني نفخة الآخرة. وتتلقاهم الملائكة، قال الحسن تتلقاهم بالبشارة حين يخرجون من قبورهم، وتقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال قتادة يعني كطي الصحيفة فيها الكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيد، قال الكلبي إذا أراد يبعث الموتى دعنا عاد الناس كلهم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ثم لحما ثم ينفخ فيهم الروح فكذلك بدأهم. فقال ابن مسعود رسول الله ما من تحت العرش من يتمن الرجال فتنبت به جسمانهم ولحمانهم كما تنبت الأرض من الثرى، وعدا علينا يعني البدء، إنا كنا فاعلين أي نحن فاعلون. قال محمد وعدا منصوب على المصدر بمعنى وعدناهم هذا وعدا. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور، قال مجاهد عن الكتاب أي عن الكتب التوراة والإنجيل والقرآن، من بعد الذكر يعني اللوح المحفوظ، أن الأرض يعني أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا يعني القرآن لبلاغا أي الجنة لقوم عابدين الذين يصلون الصلوات الخمس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في تفسير سعيد بن جبير أنه قال من آمن بالله ورسله تمت عليه الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر بالله ورسوله عوفي مما عذبت به الأمم وله في الآخرة عذاب النار. قال يحيى إلا أن تفسر الناس أن الله خر عذاب كفار آخر هذه الأمة بالاستئصال للنفخة الأولى ثم يكون هلاكهم بعد هذا. وقوله تعالى فقل آذنتكم على سواء، قال الحسن يقول من كذب بي فهو عندي سواء، أي جهادكم كلكم عندي سواء. قال محمد ومعنى آذنتكم يعني أعلمتكم، وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون يعني الساعة، وإن أدري لعله فتنة لكم. تفسير الحسن يقول وإن أدري لعل ما أنتم عليه من الساعة والرخاء وهو منقطع زائل، فتنة يعني بلية لكم، ومتاع يعني تستمتعون به يعني المشركين إلى حين، قال قتاله يعني إلى الموت. قال محمد ومعنى وإن أدري يعني وما أدري، قال رب احكم، قل رب احكم بالحق. قال الحسن أمره الله أن يدعو أن ينصر أولياءه على أعدائه، فنصره الله عليهم، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أي تكذبون. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذه الآيات المتبقية من هذه السورة سورة الأنبياء، قال الله سبحانه وتعالى في الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، لما ذكر طائفة من الأنبياء وهم 16 نبيا وختمهم بابن مريم الذي جعله الله آية، قال وجعلناها أي مريم وابنها آية للعالمين، قال سبحانه وتعالى بعدها إن هذه الأمم المذكورة هي أمتكم، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي هؤلاء الأنبياء كلهم يدعون إلى شيء واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذه الأمة أمة واحدة يعني الدين دين واحد. كلمة الأمة مثل ما مر معنا كثيرا هي من الألفاظ المشتركة، تطلق في القرآن على عدة معاني، تطلق ويراد بها الجماعة، وجد أمة من الناس يسقون أي جماعة، وتطلق ويراد بها الزمن والذكر بعد أمة، وتطلق ويراد بها القدوة والإمامة، إن إبراهيم كان أمة، وتطلق ويراد بها الشرع والدين، إن وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة وشريعة، وهنا المراد بها الشريعة، إن هذه أمتكم أي شريعتكم ودينكم دين واحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة. ذكر المؤلف هنا قراءة الرفع إن هذه أمتكم على أنها إن هذه أمتكم على أنها خبر مرفوع، على أن خبر إن هذه أمتكم، وأما النصب أمة فهي حال كونها أمة واحدة. طيب، هو كثير ما ينقل عن أبي عبيدة وهو معمر ابن المثنى. طيب، قال وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، تقطعوا أمرهم بينهم أي الأمم، ومنهم أهل الكتاب فرقوا دينهم وكانوا أحزابا، في سورة المؤمنون قال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وأصبحوا أحزابا. هنا قال كل إلينا راجعون، أي أنهم سيرجعون إلى ربهم فيجازيهم. قال فمن يعمل، هذا تفريع، الفاء للتفريع، كل إلينا راجعون ثم الجزاء عند الله. فمن يعمل الصالحات وهم فلا كفران لسعيه، أي لا نجحد سعيه بل نجازيه أحسن الجزاء. وإنا له كاتبون، أي نكتب حسناته حتى يجزى بها في الآخرة. ولا قوله فلا كفران على وزن غفران، أي لا نكفر عمله ولا نجحده. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يقول حرام أي أن هذا الأمر قدره الله وأوجبه على نفسه أن كل قرية يهلكها الله لا ترجع إلى الدنيا، لا ترجع إلى الدنيا، انتهى أمرها خلاص ذهبت، إذا هلكت انتهت. قالوا حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، هذا وجه من وجوه التفسير وهو الوجه الأرجح الواضح. وهناك وجه آخر، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يقول يستحيل ويبعد أن يهلك الله قرية ثم لا ترجع إليه، بل لا بد أن ترجع إليه سبحانه وتعالى فيجازيها يوم القيامة على عملها. وحرام وحرم كلها قراءات ثابتة سبعية مثل حلال وحل. يقول حتى غائية، هذه غائية يعني أنهم إلينا لا يرجعون حتى يعني تمتد الحياة إلى آخرها وهي قرب الساعة. ومن علامات قرب الساعة خروج يأجوج ومأجوج، وقد ذكر الله بعض علامات الساعة في القرآن الكريم، منها يعني طلوع الشمس من مغربها في سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هذه طلوع الشمس كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم من مغربها. وجاء أيضا ذكر الدابة في سورة النمل، في سورة النمل أخرجنا لهم دابة من الأرض. وجاء ذكر يأجوج ومأجوج هنا وفي سورة الكهف، وهي من علامات الساعة. وجاء أيضا ذكر عيسى ونزوله يوم القيامة، ينزل قبل يوم القيامة في آخر الزمان، فهو الذي ينزل ويقتل المسيح الدجال، في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى الذي ينزل آخر الزمان. فهذه بعض علامات الساعة. وقيل أيضا الدخان، في سنة الدخان أنه من علامات الساعة الكبرى، الله أعلم بذلك. قال هنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج أمة من بني آدم، من بني آدم تخرج في آخر الزمان، وكانوا مفسدين في الأرض. ولما جاء في زمن ذي القرنين ووصل إلى يعني إلى ما بين السدين، وكان هؤلاء يأتون منه، طلب من كان حول السدين أن يبني لهم سدا منيعا يمنع دخول يأجوج ومأجوج، فبنى لهم، فسلم هؤلاء من إيذاء يأجوج. فإذا جاء آخر الزمان ذهب هذا الردم وسقط، فخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل مرتفع وأكمة يخرجون ويملؤون الأرض ويؤذون، حتى بعد ذلك ينزل الله داء يذهب بهم يموتون عن آخرهم. يقول: واقترب الوعد الحق، أي جاء نهاية الدنيا وهي النفخة الآخرة. يقول: واقترب الوعد الحق. من المعلوم أن هناك نفختين، نفخة الأولى وهي نفخة الصعق والموت، والنفخة الثانية هي نفخة البعث. طيب، قال: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. يقول: هذه النفخة الثانية التي إذا نفخ فيها إسرافيل خرج الناس من قبورهم، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، أي قد شخصت أبصارهم ومالت إلى الأعلى لتنظر وتجيب الداعي، ثم إذا نظروا ما هم فيه قالوا: يا ويلنا، تحسروا، قد كنا في غفلة من هذا، أي من هذا اليوم لما كذبنا بالساعة، بل كنا ظالمين. قال الله سبحانه وتعالى في جزائهم: إنكم أيها المشركون المكذبون، وما تعبدون من دون الله من الآلهة حصب جهنم أنتم لها واردون. قال: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. يقول: هذه المعبودات والعابدين من دون الله كلهم حصب جهنم، أي حطب لجهنم. ثم قال: لو كان هؤلاء، يعني المعبودة من دون الله من هذه الأصنام، آلهة حقيقة ما وردت النار، كيف تكون آلهة ثم تلقى في النار تعذب؟ هذا دليل على بطلانها. قال: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ما معنى الزفير؟ قال: أن تقدم الزفير والشهيق في سورة هود. والزفير هو دفع النفس بقوة، الشهيق يسبق والزفير بعده. الشهيق سحب الهواء إلى الرئتين بقوة، والزفير دفعه بقوة، والنار هي تزفر بقوة وتشهق بقوة، سمعوا لها شهيقا وتزفر بقوة. إذا قال في الحديث: إذا زفرت النار زفرة واحدة جثى كل ملك على ركبته من شدة الموقف. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، أي لا يسمعون غيرهم ولا أحد يسمعهم لبعدهم. طيب، استثنى الله من المعبودين من لم يرضى بالعبادة كعيسى وغيره والملائكة وغيرهم، ولذلك يعني ذكر ابن الزبعرة وهو أحد يعني رؤوس الشرك وكان يعني عنده معرفة باللغة، قال: إنك يا محمد تقول إنكم ما تعبدون من الله حصب جهنم، وفيهم ملائكة وفيهم عيسى وأمة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، كعيسى وعزير والملائكة وغيرهم. يقول: لا يسمعون حسيسها، أي النار، إذا دخلوا الجنة لا يسمعون النار، لا يسمعون صوت أهل النار، وهم في مشتات أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر لما يفزع الناس أو ينفخ في نفخة الفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، هؤلاء يؤمنون ولا يصيبهم الفزع الأكبر، بل إن الملائكة تتلقاهم عند خروجهم من قبورهم، تتلقاهم على النجائب، تحملهم على النجائب وعلى الإبل، وقال لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتنتظرونه، وقد صدقتم به وعملتم له هذا هو يومكم. وهذا اليوم هو الذي يطوي الله فيه السماء كطي السجل، تذهب السماء وتنتهي، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. والله يبدأ الخلق، هو الذي بدأ الخلق ويعيده مرة أخرى. قال سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. في الزبور المراد بها الكتب السابقة، من بعد الذكر أي اللوح المحفوظ، وقيل الذكر هو القرآن. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي أرض الجنة، أن أرض الجنة لعباد الله الصالحين، أما خيرهم فلا يرثونها. قال سبحانه وتعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي هذا المذكور وهذا القرآن وما يذكره الله في هذه السورة بلاغ يبلغ به من هو عابد لله، مقيم لشرعه، أما غيره فهم لا يستفيدون منه ولا ينتفعون به. طيب، قال بعدها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم، أي أعلمتكم، إن أعرضوا فقل آذنتكم على سواء، أي مستويين نحن وإياكم في العلم. وهو هنا ذكر قال آذنتكم على سواء، يقول من كذب بي فهو عندي سواء، أي جهادكم كلكم عندي سواء، أو ما ذكرناه من المعنى الأول. قال: وإن أدري لعله فتنة لكم متاع إلى حين، يقول هذه الدنيا فتنة ومتاع تتمتعون به إلى حين، ثم تنقضي آجالكم وتذهبون من هذه الدنيا إلى الآخرة. قال في خاتمة السورة: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. احكم بيننا بالحق، ويحكم الحكم هنا هو الفتح، احكم يعني اقضي بيننا وافتح بيننا وبين قومنا بالفتح والنصر، وانصرنا عليهم. والله سبحانه وتعالى هو الرحمن وهو المستعان الذي يطلب منه العون والنصرة على ما يصفه هؤلاء المكذبون. والمؤلف يقرأ قل ربي، وهي قراءة الثانية وهي قراءة ثابتة. طيب، بعدها سورة الحج. سورة الحج من السور، قال بعض السلف هي من أعاجيب السور، مختلف فيها وتنوعت فيها الأشياء، فهي هل هي مكية أو مدنية، خلاف قوي، بعضهم قال مكية وبعضهم قال مدنية، والصحيح وبعضهم قال إن منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، والصحيح والله أعلم أنها هي تعد من أواخر ما نزل بمكة ومن أوائل ما نزل بالمدينة، يعني نصفها الأول في مكة ونصفها الثاني في المدينة. وذكر الله فيها سبحانه وتعالى أحكام الحج، وابتدأها ببيان البعث وإخراج الناس من قبورهم وحشرهم ومجازاتهم، وهذا كله تصوير، يعني لما يذكر الله الحج يذكرهم بهذا اليوم، يوم القيامة، أن الله يجمعهم في صعيد واحد كما يجمع الحجاج في صعيد واحد، و يجازي كلا بعمله. السورة تحدثت عن أحكام كثيرة وعن طوائف، تحدثت عن المشركين الجاحدين والمؤمنين الصادقين، وتحدثت عن ضعفاء الإيمان والمنافقين، من في قلوبهم مرض، وتحدث عن أهل الكتاب والصابئين والمشركين والمجوس واليهود والنصارى، وأخبرت عن يعني عن موقف الأمم والناس من البعث، فمنهم المكذب ومنهم الشاك ومنهم المؤمن الصادق المصدق، وتحدثت عن أحكام الحج وبناء البيت وشيء من أحكام الأضاحي، ثم تحدثت أيضا عن الجهاد، لأن الحج نوع من الجهاد، وهي وأول آية في الجهاد جاءت في هذه السورة: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم تحدثت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه صمام الأمان لهذه الأمة. ثم تحدثت أيضا عن هلاك الأمم السابقة لكفرهم وعنادهم وتركهم الأمر المعروف، وذكرت أنواع القلوب: قلوب المخبتة والقلوب القاسية والقلوب التي فيها مرض وغير ذلك من الأمور التي تحدثت عنها هذه السورة، وختمت بالأمر بالمحافظة والتمسك بهذا الشرع، دين إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، إلى آخر ما تحدث عنه هذه السورة. ابتدأت بنداء الناس وتذكيرهم بالبعث والحشر والجزاء والجنة والنار، ومواقف الناس من البعث. طيب نشوف، تفضل اقرأ. السلام الله عليك. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الحج: وهي مدنية كلها إلا أربع آيات مكيات، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، إلى قوله: عذاب يوم عقيم. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني النفخة الآخرة يوم ترونها تذهل أي تعرض كل مرضعة عما أرضعت الآية. وعن يحيى عن أبي الأسهب عن الحسن أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير الله وقد فرق بين أصحابه السير، إذ رفع صوته فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، حتى انتهى إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد. فلما سمعوا صوت نبيهم عصبوا به، فقال: تدرون أي يوم من ذاكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاكم يوم يقول الله لآدم: يا آدم قم ابعث بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 999 إنسان إلى النار وواحد إلى الجنة. فلما سمعوا ما قال نبي مبلس حتى ما يجد رجل منهم عن واضحة، فلما رأى ذلك بوجوههم قال: اعملوا وابشروا، فوالذي نفسي بيدي ما أنتم بالناس إلا كالرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جناب البعير في جنب البعير، وإنكم مع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتها، يأجوج وماجوج ومن هلك يعني ومن كفر من بني إبليس، وتكمل العدة من المنافقين. قال محمد: معنى قولي: وترى الناس سكارى، أي ترى أنت أيها الإنسان الناس سكارى من العذاب والخوف، وما هم بسكارى يعني من الشراب. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يعني المشرك يلحد في الله فيجعل معه إلها بغير علم أتاه من الله، ويتبع كل شيطان مريد، أي جرير عن المعصية والشاغلية التي أمرتهم كتب عليه قضي على الشيطان أنه من تولى يعني اتبع فأنه يضله. قال محمد: أنه من تولى أنه في موضع رفع، فأنه يضله عطف عليه، وموضعه رفع أيضا، وحقيقته أنها مكررة على جهة التوكيد، المعنى كتب الله كتب عليه أنه من تولاه أضله. وقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب أي في شك من البعث، فإنا خلقناكم من تراب، وهذا خلق آدم، ثم من نطفة يعني نسل آدم، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، بتفسير مجاهد: ما جميعا السقط مخلق وغير مخلق. قال محمد: معنى مخلقة وغير مخلقة أي من الخلق من تتم مضغته بخلق الأعضاء، ومنهم من لا يتم الله خلقه، لنبين لكم أي خلقكم، ونقر في الأرحام أرحام النساء ما نشاء إلى أجل مسمى يعني منتهى الولادة. قال محمد: اقرأوا بالرفع على القطع مما قبله. وعن يحيى عن صاحب الله وعن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة 40 يوما، ثم يكون مضغة 40 يوما، ثم يؤمر الملك وقال: يأتي الملك، فيؤمر أن يكتب الأربعة رزقه وعمله وأثره وشقيا أو سعيدا، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم يعني الاحتلام، منكم من يتوفى فيها إضمار، من أن يتوفى من قبل أن يبلغ أرض العمر، ومنكم من يرد إلى أرض العمر يعني الهرم لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا، يعني يصير منزلة الصبي الذي لا يعلم شيئا. قال محمد طفلا في معنى أطفال كأن المعنى يخرج كل واحد، يخرج كل واحد منكم طفلا. وقوله لكي لا هو بمعنى حتى لا. وتغر هامدة قال قتادة يعني غبراء متهشمة. قال محمد هامدة حقيقتها جافة، ومن ذلك همود النار إذا طفئت فذهبت، وهو معنى قول قتادة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فيها تقديم ربت للنبات إن انتفخت، واهتزت بالنبات إذا انبتت، وأنبتت من كل زوج بهيج أي من كل لون بهيج أي حسن. قال محمد بهيج في معنى باهج، تقول العرب امرأة ذات خلق باهج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. لا يقول إن الذي خرج من هذه الأرض الهامدة ما خرج من النبات قادر على أن يحيي الموتى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، يعني أتاه من الله ولا كتاب منير يعني مضيء لعبادة الأوثان. ثاني عطف يعني عنقه، تفسير مجاهد يقول هو معرض عن الله. قال محمد ثاني منصوب على الحال المعنى لاويا عنقه، وهذا مما يوصف به المتكبر. له في الدنيا خزي يعني القتل. قال الكلبي نزلت في نظر ابن حارث وقتل يوم بدر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، في تفسير مجاهد وقتاد على شك. إن أصابه خير اطمأن به أي رضي، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ترك ما كان عليه وهو المنافق. إن رأى في الإسلام رخاء وطمأنينة انطابت نفسه بما يصيب من ذلك الرخاء. وقال أنا منكم وأنا معكم، وإذا رأى في الإسلام شدة أو بلية يصبر على مصيبتها وانقلب على وجهه كافرا وترك ما كان عليه. يدعو من دون الله ما لا يضره وما ولا ينفعه يعني الوثن. ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يعني الوثن أيضا، يعني أنه ينفق عليه وكل عليه. لبئس المولى يعني الوثن، ولبئس العشير. من كان يظن ولا ينصره الله في الدنيا والآخرة يعني المنافق، أي أنه أيس من أن ينصر الله محمدا، لا يصدق بما وعد الله رسوله من نصره في الدنيا والآخرة ونصره في الآخرة الجنة. فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء، يقول فليعلق حبلا من السماء يعني سقف البيت، ثم ليقطع ليختنق حتى يموت، فليظهر هل يذهب النكيد أي فعله ما يغير، أي أن ذلك لا يذهب غيظه. وكذلك أنزلنا يعني القرآن آيات بينات يعني بين فيها الحلال والحرام. إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني تهودوا والصابين وهم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور، والنصارى المجوس وهم عبدوا الشمس والقمر والنيران، والذين أشركوا مع عبدة الأوثان إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه يعني في الدنيا. فيدخل المؤمن الجنة ويدخل الجميع هؤلاء النار على ما أعد لكل قوم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يعني جميع أهل السماء يسجدون وبعض أهل الأرض. كان الحسن لا يعود السجود إلا من المسلمين. والشمس والقمر والنجوم كلها والجبال كلها والشجر كلها والدواب كلها. ثم رجع إلى صفة الإنسان فاستثنى فيه وقال وكثير من الناس يعني المؤمنين، وكثير حق عليه العذاب يعني من لم يؤمن. قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، في تفسير قتادة اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن خير منكم. وقال المسلمون كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم النبيين ونحن أولى بالله منكم. فأفلج الله للإسلام فقال هذان خصمان اختصموا في ربهم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى آخر الآية. وقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار الآية. وقال خصمان أهل الكتاب خصم والمؤمنون خصم. ثم قال اختصموا في الجميع، يصب من فوق رؤوسهم الحميم وهو الحار الشديد الحر، يصهر بها يذاب بما في بطونهم والجلود وتحر أي وتحرق به الجلود. ولهم مقامع من حديد يعني من نار كلما أرادوا يخرجوا منها من غم يعيدوا فيها. قال الحسن ترفعهم بذهابها، فإذا كانوا بأعلى قمعتهم الملائكة بمقامع من حديد من نار فيهبون فيها 70 خريفا. إن الله يدخل الذين آمنوا إلى قوله من أساور من ذهب ولؤلؤ. وقال محمد من قرأ لؤلؤا بالنصب فالمعنى ويحلون لؤلؤا. وهدوا إلى الطيب من قوله لا إله إلا الله، وهدوا أي في الدنيا إلى صراط الحميد وهو الله. إن الذين كفروا يصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام. بارك الله فيك. طيب عندنا هذه السورة في فاتحتها نداء الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم. والسورة التي افتتحت بنداء الناس سورة النساء، سورة النساء، وهذه السورة يا أيها الناس. وأيضا بعض السور افتتحت بيا أيها الذين آمنوا مثل المائدة ومثل الحجرات وغيرها. طيب، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمر بتقوى الله عز وجل. وقال ربكم أي الذي رباكم وخلقكم وأوجدكم، هو الذي يستحق أن تتقوه وتخافوه وتعبدوه وتعملوا له. ثم ذكرهم بالبعث والجزاء والجنة والنار، فقال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة، هل المراد بزلزلة الساعة هنا هي النفخة الأولى وهي خراب الكون وسقوط كل شيء وذهاب كل شيء، وهي النفخة الأولى التي يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أو المراد بالزلزلة هنا النفخة الثانية وهي نفخة البعث عندما تتحرك الأرض بقوة وتتزلزل يخرج من فيها من الأموات؟ خلاف عند المفسرين على قولين، منهم من يرى أن زلزلة الساعة هي النفخة الأولى، ومنهم من يرى أنها النفخة الثانية، والمؤلف ذهب إلى أنها هي النفخة الثانية، والذي يظهر الله أعلم أنها النفخة الثانية، لأن الله سبحانه وتعالى أتبعها بقوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وذلك في البعث، إذا رأوا البعث وخروج الناس تجد الناس سكارى في هذا اليوم، وما هم بسكارى، ولكن اليوم العصيب جعلهم بمنزلة السكارى الذين قد ذهبت عقولهم. فالخلاف فيها قوي حقيقة، والطبري وغيره ذكر الخلاف فيها، والذي يظهر مثل ما ذكرنا. قال هنا ثم ذكر سبحانه وتعالى مواقف الناس، مواقف الناس من هذا الدين ومن هذا الشرع، ومن أيضا الإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار. فقال ومن الناس من يجادل في الله، من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. هذا مقلد جاهل ومقلد، يجادل في الله أي يجادل في توحيد الله وطاعته ووحدانيته، وهذا هو المشرك، المشرك الجاهل المقلد، لأنه يتبع كل شيطان مريض. قال الله سبحانه وتعالى كتب عليه هذا الشقي، كتب عليه أنه من تولاه، أي كتب على هذا وقضي على هذا الشيطان أنه من تولاه أحد من بني آدم فإنه أي الشيطان يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذا فيه بيان أثر المعصية وأثر الإعراض عن طاعة الله، فإن الإنسان إذا أعرض عن طاعة الله وابتعد عن طاعة الله تولاه الشيطان وسيطر عليه وأضله. ثم نادى سبحانه وتعالى مرة أخرى الناس في تذكيرهم بالبعث وأن البعث لا ريب فيه، وقررهم بالأدلة العقلية وذكر لهم دليلين. الدليل الأول خلقهم الأول، فالذي خلقهم أول مرة قادر على أن يبعثهم. والدليل الثاني هو ما يشاهدونه من إنزال المطر وإحياء الأرض، فالذي أحيا الأرض قادر على أن يحييهم مرة أخرى. فهذه الآية فيها إثبات البعث بالأدلة العقلية، فالذي خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ومروا بهذه الأحوال ثم أخرجهم سبحانه وتعالى من بطون أمهاتهم ثم يجعلهم على هذه الأرض ثم ينتهون ويذهبون إلى تحت الأرض، فإنه قادر على أن يبعثهم مرة أخرى. قال هنا ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي قد تستمر وقد لا تستمر المضغة، قد تسقط وما يسمى بالسقط فيسقط أو يستمر في الخلق فيمر بهذه المراحل إلى أن يخرج. قال هنا قال ونقر في الأرحام، أي نجعل هذا يستقر في الرحم إلى أجل مسمى وهو خروجه إلى الدنيا، ثم نخرجكم طفلا أي أطفالا، وإنما جاء طفلا لأنه مصدر، والمصدر يطلق على الفرد المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، هذا كله جائز، المصادر جائز أن تبقى لا تجمع ولا تثنى. قال وترى الأرض هامدة أي خاشعة ومغبرة لا نبات فيها، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت تحركت وأنبتت من كل زوج بهيج جميل حسن. هذا الدليل الثاني، يعني عندنا الدليل الأول خلق الإنسان، يتفكر في خلقه، ما الذي خلقك أول مرة؟ ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يقول يحيي الذي أنشأها أول مرة. وهنا يبين لك إحياء الأرض كما قال سبحانه وتعالى وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ثم يذكر سبحانه وتعالى أيضا طائفة أخرى تجادل في الله بغير علم، وهذه الطائفة هي التي لا علم عند لها، ليس لها علم شرعي، قد يكون عندها علم لكنها علم لا ينفع ولا هداية يهتدي به ولا كتاب يستنير به، وهو من يعني من الكفار الجهلة الذي ليس عندهم علم. الأول ذكرناه مقلد ويتبع كل شيطان مريد، وهنا معاند مستمر على عناده، وحاله التكبر. ثاني عطفه أي متكبرا، يثني عطفه أي جنبه يعرض عن الله. قال الله في حقه له في الدنيا خزي فضيحة وعار وذلة، ويوم القيامة له عذاب الحريق. ومن الناس من يعبد الله على حرف، هذا المنافق يعبد الله على طرف على شفير، إن وجد خيرا استمر وإن وجد شرا رجع عما هو عنه، وهذا المنافق يترقب، إن انتصر المسلمون كان معهم وإن هزم المسلمون كان ضدهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المؤمن الصادق الموقن باليوم الآخر، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار إن الله يفعل ما يريد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أو بين حال المنافق الذي يدعي أن الله لا ينصر دينه، فقال الله سبحانه وتعالى فيه من كان يظن يعني يعتقد اعتقادا جازما أن الله لا ينصر دينه فعليه أن يضع حبلا في سقف البيت ثم يربط عنقه فيه ثم يخلق نفسه حتى يموت، فهل ينظر إذا فعل كذا أن غيظه يذهب وأن الإسلام لا ينتصر؟ هذا لا يمكن أن يحصل، لو فعل ما فعل فإن الله مظهر دينه وناصر النبي ومعلي كلمته، ففعل أو لم يفعل لم يضر ذلك الإسلام شيئا. وهذا مثل تمثيل لحال هؤلاء الذين يحاربون الدين ويمتنعون منه، يمتنعون من الدخول فيه ويحاربونه. طيب قال سبحانه وتعالى ومثل ما هذه الآيات التي توضح لنا أوضح البيان في موقف في البعث وموقف الناس منه، يبين الله سائر الآيات ويهدي من يشاء إلى هذه إلى معرفة هذه الآيات. طيب، يذكر الله لما ذكر الله طوائف أو مواقف هؤلاء من البعث والجزاء والجنة واليوم الآخر، وأن منهم الشاك ومنهم الكافر ومنهم المنافق ومنهم المؤمن، ذكر أيضا طوائف أخرى في عقيدة التوحيد والإيمان بالله، فذكر طائفة المؤمنين وطائفة اليهود والنصارى والصابئين والمجوس عبدة النار والمشركين، وقال إن الله سبحانه وتعالى يفصل بينهم يوم القيامة ويجازيهم وهو على كل شيء شهيد، مطلع على أعمالهم، عالم بها. طيب، يقضي الله بينهم بأي شيء؟ بأن يجازي كلا بما يستحق، فأهل النار للنار وأهل الجنة للجنة. ونلاحظ أنها جاءت جملة معترضة هنا، وهي بيان أن كل الخلق يسجدون لله، وفيه تعظيم لحق الله سبحانه وتعالى لما انصرف هؤلاء عن طاعته، بعض هذه الطوائف بين أن الله مستحق وأن الله يسجد ويخضع له، كل من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه تسجد وتنقاد لله وتعترف بوحدانيته وربوبيته. وأما بنو آدم فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. ثم ذكر سبحانه وتعالى اختصام الأمم، ويدخل في ذلك اختصام أهل الشرك من أهل مكة وأهل الإيمان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علي رضي الله عنه: هذه الآية نزلت فينا يوم بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ثم بيّن جزاء الكفار، وهو نار جهنم، وأنه تقطع لهم ثياب من نار ويسقون الحميم الحار، وجزاء العباد الله المتقين، وهو أن الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب، لعلنا نقف عند الآية 25: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.